بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر الدليل رحمه الله. إذن هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الهجرة، وعرفها بالتعريف المشهور والمعروف أن الهجرة إذا أطلقت يراد منها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتشرع الهجرة أيضا من بلد الخوف والفتن إلى بلد الأمن والاستقرار. هذه مشروعة، بل أحيانا تكون واجبة، إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على ماله أو أهله، لا يأمن على دمه، فحينئذ يجب عليه أن يهاجر إذا كان مستطيعا. ولو بقي وتعرض لأذى أو قتل فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلص نفسه من هذا الضرر ولم يحمي نفسه. فإذا كان الإنسان في بلد فيها فتن أو فيها ما يسمى اليوم بالحرب الأهلية، أو فيها خوف، فيها رعب، فيها إرهاب، أو فيها ملاحقة ومطاردة للصالحين، فربما كبسوه في بيته وهو بين أهله وأخذوه، ففي هذه الحالة لماذا يبقى؟ لما يعرض نفسه للأذى والضرر؟ لما يعرض نفسه للفتنة؟ يجب عليه أن يهاجر إذا كان مستطيعا، يذهب إلى بلد فيها الأمن وفيها الاستقرار، يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، ويستطيع أن يؤدي دينه بدون مضايقة ولا ملاحقة ولا مطاردة. ومع الأسف الشديد إن بعض بلاد المسلمين فيها هذا التضييق والترهيب والأذى والمطاردة والملاحقة للشخص إذا كان على السنة، إذا كان مستقيما، إذا كان على منهج السلف الصالح، فإنه يطارد ويلاحق ويضيق عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا تشرع الهجرة من بلد المعاصي والمنكرات إلى بلد لا توجد فيها هذه الأشياء. ما أقول بلد خالية، ما في بلد خالية، ولكن التخفيف والتقليل، تقل فيها المنكرات، لا تكون متفشية ظاهرة معلنة، لا تكون مسموحا بها كالاختلاط والتبرج وشرب الخمر وكثرة أماكن المنكر كمحلات بيع الخمر ومحلات شرب الخمر ومحلات الرقص والمسارح وغير ذلك من الأماكن التي فيها المنكرات وفيها البلاء. فإنك أيها المسلم تبتعد عن هذه الفتن وعن هذه المنكرات، وتهاجر إن استطعت إلى بلد لا توجد في هذه الأشياء، لا تظهر في هذه الفتن، تكون معلنة ظاهرة، حتى أولا تأمن على نفسك من الفتنة، وثانيا إذا نزل سخط من الله عز وجل على هؤلاء الناس فإنك لا تكون معهم، تهاجر وتبتعد، كما أوصى ذلك العالم، ذلك الرجل التائب الذي قتل 100 نفس، قال: إن أرضك أرض سوء فهاجر إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معه، أو كما قال له. فأوصاه بأن ينتقل من بلد السوء، بلد المعاصي والمنكرات والقبح، إلى بلد الصالحين. فهذا كله من الهجرة، لكن المؤلف هنا يتكلم عن الهجرة من بلد الشرك. وبلد الشرك إما أن يراد ببلد الشرك البلد بلد الشرك الأصلي، يعني البلد التي فيها السلطة وفيها الحكم وفيها الكلمة لغير المسلمين، كأن تكون بلدا نصرانية أو بلدا يهودية أو بلدا بوذية أو بلدا شيوعية، لا تكون بلدة إسلامية، أو أن تكون هذه البلد في الأصل إسلامية تكون من أراضي المسلمين، ولكن تفشى فيها الشرك وتفشت فيها الخرافة حتى أصبحت لا ترى إلا هذا الشرك، وترى العلماء والأئمة والخطباء كلهم على دين الخرافة والقبورية والطرقية. هذه أيضا داخلة في كلام المؤلف، فإنك إذا بقيت في هذه البلد التي تفشى فيها الشرك وعبدت فيها القبور وأنت ما تستطيع أن تظهر دينك وتوحيدك وإخلاصك لله، ولو أظهرت ذلك لألحق بك الأذى لأنك وهابي تبغض الصالحين، فحينئذ يجب عليك أن تترك هذه البلد، هذه ما أصبحت بلد للإسلام وتوحيد وعقيدة صحيحة، تهاجر إلى بلد فيها التوحيد وفيها الدين النقي الصافي، لا ترى فيها قبورا ولا أضرحة ولا شركا ولا دعوة غير الله، ولا دعوة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا كان في الزمن الأول موجودا بكثرة، تدخل قرية من القرى فإذا كلهم تقريبا يعبدون ضريحا أو مشهدا بنوهم على رجل، على قبل رجل صالح، وكلهم متعلقون به، يا سيدي فلان يا سيدي فلان، ويطوفون حوله ويتبركون به ويذبحون له وينذرون له، والقرابين كلها له والدعوة له، فهل هذه أرض إسلام؟ نعوذ بالله. نعم يصلون ويصومون، ولكن مع وجود، فهل هذه الصلاة تنفعه؟ هل هذا الصيام ينفعه؟ لأن الشرك يحبط العمل، كما أن الناقض يبطل الوضوء كما تقدم، هذا من كلام الشيخ رحمه الله في بعض كتبه. وأنت أيها الموحد ما تستطيع أن تظهر دعوة أو أن تظهر توحيدا وعقيدة صحيحة، حاربوك وأذوك ربما طردوك وأخرجوك من البلد، وهذا حصل. أما اليوم فربما حصل ما ندري، لأن الناس الآن تقريبا يختلف وضعهم عن السابق، في السابق قبل 100 سنة تقريبا أو قبل 80، في السابق كانت الطرقية والصوفية لهم سطوة، وكانت الدولة العثمانية تدعمهم فيستطيعون إلحاق الأذى بكل سلفي بكل موحد، إما بالسجن وإما أحيانا بالقتل وإما بالطرد. وهذا أيضا ليس مقتصرا فقط على أراضي الدولة العثمانية، حتى في بعض الدول الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، في المغرب الأقصى كانت هناك دولة، وليست تابعة للعثمانيين لكنها على الخرافة والشرك، فكان إذا جاء شخص وأظهر التوحيد والسنة يؤذى، وقد يجتمع عليه مشايخ الطرق والسلطة معهم والدولة معهم فيطردون هذا الرجل. وفي شخص طرد، كنت أقرأ في بعض الكتب، وكان جمال الدين القاسمي العالم الشامي المعروف يشفع له عند الألوسي العالم البغدادي المشهور، وذكر من قصة هذا العالم المغربي أنه طرد من المغرب، طردوا مشايخ الطرق، طردوهم من مدينة فاس. لماذا طردوه؟ يقول القاسمي طردوه لأنه أظهر السنة، لأنه أظهر، يعني ما معنى أظهر السنة؟ يعني أظهر التوحيد وأظهر العقيدة الصحيحة ودعا إلى السنة وترك الخرافات والبدع والشركيات، فاجتمع عليه مشايخ الطرق وتآمروا عليه وطردوه من المغرب. أرأيتم؟ طرد. إذن في هذه الحالة لماذا تبقى أنت أيها الموحد في بلد كهذه؟ تؤذى فيها، تطرد فيها، لا تستطيع أن تظهر التوحيد، لا تستطيع فضلا عن أن تدعو للتوحيد. إذن في هذه الحالة الهجرة واجبة. في هذه الحالة الهجرة واجبة إذا كنت في بلد لا تأمن فيها على دينك ولا على نفسك ولا على أهلك ولا على مالك، إذن لماذا تبقى؟ وأحد العلماء المغاربة القدامى الونشريسي رحمه الله أفتى المسلمين في الأندلس لما تغلب عليه النصارى، لما تغلب عليه النصارى، وكان النصارى يؤذون المسلمين إيذاء شديدا، وقد أرغموهم وأجبروهم على التنصير، يعني إما أن تتنصر وإما أن تقتل أو تطرد، مآسي حصلت المسلمين في الأندلس. فكان بعض المسلمين بقي، فأفتاهم بوجوب الهجرة. لماذا تبقى؟ لماذا تبقى في بلد تغلب عليها النصارى وهم قد قهروك؟ ما تستطيع أن تظهر دينك، ما تستطيع أن تصلي، أن تتوضأ، ما تستطيع أن تسمي أبنائك بأسماء إسلامية، ما تستطيع أن تقرأ القرآن أو أن تظهر القرآن أو أن تعلم أبنائك القرآن، يعني لماذا تبقى؟ هذا تمييع وتضييع. والأسر الإسلامية التي بقيت في الأندلس انصهرت في الأسر النصرانية وضيعوا الإسلام وتركوا الدين ونسوا الله. في أسر لا زال إلى اليوم في الأندلس في جنوب إسبانيا أسر نصرانية من أصول عربية إسلامية، هؤلاء هم بقايا أولئك الذين لم يهاجروا، فتحول أحفادهم والأجيال التي جاءت من بعدهم تحولوا إلى نصارى. لماذا تبقى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا حكمها فريضة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. طب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية؟ لا هجرة بعد الفتح، النفي هنا لا هجرة بعد الفتح هذا نفي خاص، والمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة. والنبي قال هذا الحديث بعد فتح مكة، لا بعد الفتح، بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت الآن دار إسلام، يجب على من كان فيها أن يبقى فيها. لماذا يخرج؟ لا يجب عليه أن يخرج وأن يهاجر، يبقى في مكة لأنها أصبحت الآن دار إسلام، لكن قبل الفتح كانت دار شرك وكفر، يجب على المسلم أن يهاجر إلى المدينة، ما يبقى، لأنه لو بقي في مكة لن يستطيع أن يظهر شعائر دينه، وهذا تقصير وتفريط وتضييع لا يرضاه الله. يجب عليك أن تظهر دينك، فإذا كنت لا تستطيع إذن يجب عليك أن تهاجر، ليس لك عذر. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على وجوب الهجرة على فرضيتها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بتركهم الهجرة. إذن هذا الذي ترك الهجرة وبقي في بلد الشرك لا يستطيع أن يؤدي فرائض دينه، ماذا يفعل؟ هذا ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، مقصر. قالوا: فيما كنتم؟ هذا الاستفهام يراد منه التوبيخ والتقريع، تقريع وتوبيخ، إنكار عليهم. فيما كنتم؟ يعني ما الذي أرغمكم على الجلوس؟ ما الذي أبقاكم في هذه البلد ما تستطيعون أن تظهروا الدين، بل ترغمون على المنكر وعلى المخالفة للدين؟ كما في بعض البلاد المرأة ما تستطيع أن تتحجب، المرأة المسلمة إذن يجب عليها أن تغادر وأن تخرج من هذا البلد. إذا كانت إذا تحجبت أوذيت وألحق بها الأذى فإنها يجب عليها أن تهاجر ما تبقى. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين في الأرض يعني ما كنا نستطيع مع غلبة هؤلاء الكفار على إظهار الدين، ما كنا نستطيع أن نصلي، ما نستطيع أن نؤذن، ما نستطيع أن نتلو القرآن أو أن ندرس القرآن، ما نستطيع أن نصوم، أن نصلي العيد، ما نستطيع أن نحجب نساءنا، ما نستطيع أن نمنع بناتنا من الاختلاط ومن الذهاب إلى المدارس المختلطة، ما نقدر. لو فعلنا ذلك لأخذتنا الحكومة. ما نستطيع أن نظهر الدين وأن نكون على ما أراد الله متمسكين بالإسلام وتعاليم الإسلام. مستضعفين. هؤلاء الكفار قهرونا وغلبونا ونحن في بلادهم. ماذا تقول الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي رغمكم على البقاء؟ أرض الله واسعة. ومن رحمة الله بعباده أنه إذا نزل البلاء في أرض يكون الفرج في أرض أخرى، إذا نزل الضيق في أرض يكون الرخاء والفرج في أرض أخرى، إذا نزلت الشدة والجدب في أرض يكون الرخاء والخصب في أرض أخرى. إذا ما في تضييق أخرج في بعض البلاد، بعض المسلمين ربما حتى يضيق عليه حتى في معيشته، حتى في المعيشة أليس كذلك؟ أخرج فيه الحمد لله أرض الله واسعة، في بلاد فيها رخاء فيها سعة أخرج إليها. وليكن ذلك سبحان الله، يعني إذا كان من أجل الدنيا قد يخرج الإنسان. بعض العرب هاجروا إلى البرازيل والأرجنتين وأستراليا والصين وأطراف الدنيا من أجل ماذا؟ الدنيا. لما ضيق عليهم في بلادهم ما في المعيشة قليلة سافروا إلى تلك الأطراف يريدون سعة الرزق. طيب إذا كان الإنسان يهاجر بأهله، يهاجر بنسائه أو بنفسه إلى طرف من أطراف الأرض البعيدة طلبا للدنيا، من باب أولى أن يهاجر طلبا للدين والإيمان. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله. إذن دل ذلك على أن البقاء في أرض الشرك، في أرض الكفر، في أرض المنكر مع القدرة على الهجرة، دل ذلك على أن البقاء كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد الله عليها بجهنم، والكبيرة ما جاء فيها وعيد خاص كما قال ابن تيمية. الكبيرة ما جاء فيها وعيد إما بنفي إيمان وإما بلعن وإما بحرمان من الجنة وإما بدخول جهنم بتعذيب بالنار، يعني يأتي فيها وعيد خاص، وهذه جاء فيها وعيد خاص. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة، ليس عندهم قدرة على الهجرة، ما عنده مال، ما يستطيع أن يتنقل، ضعيف، كان يكون شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو كان ولدا صغيرا، ما يستطيع أن يهاجر، ما عنده قدرة، ما في إمكانية للانتقال والهجرة، أو لا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق، لا يعرفون الطريق والانتقال إلى بلد إسلامي أو إلى بلد التوحيد والعقيدة الصحيحة. فأولئك يعني هؤلاء المعذورون الذين ليس عندهم استطاعة على الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى على الله واجبه. و وكان الله عفوا غفورا. إذن هذه الآية الكريمة دلت على فرضية ووجوب الهجرة، وأن من ترك الهجرة مع القدرة عليها والاستطاعة فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا العصر كثر المسلمون جدا الذين يعيشون في بلاد الكفار بالملايين، بالملايين يعيشون في بلاد ليست إسلامية، في بلاد لا يحكمها الإسلام. فهؤلاء من كان قادرا مستطيعا على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر، من كان قادرا مستطيعا على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر، ومن كان غير قادر لأمور مالية أو اجتماعية أو سياسية فنرجو أنه يعذر، لا سيما إذا كان في تلك البلاد آمنا على نفسه وعلى أهله وعلى ماله وعلى دينه، يستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن يتلو القرآن وأن يؤذن وأن يقيم الصلاة بدون مضايقة، وأن يعلم نفسه وأهله وأن يحجب نساءه بدون مضايقة، فإن كان كذلك نرجو أنه معذور. أما إذا كان في بلد يمنع من إقامة دينه فيجب عليه أن يبادر وأن يحاول، وإن تعرض لأذى أو مضايقة أو بعض العراقيل يحاول بقدر ما يستطيع. الدين أولى من كل شيء، الدين والإيمان والتمسك بالإسلام أولى من الدنيا وما فيها. انتقل من هذه البلاد التي تؤذى وتضايق فيها ولا تستطيع أن تقيم دينك فيها إلى بلد أخرى، إلى بلد مسلم، حتى ولو قل مالك، حتى ولو قل منصبك، لو قل دخلك ما في بأس، الدين أولى من الدنيا. فإن قال قائل ما أستطيع أن أنتقل من بلد كافر إلى بلد إسلامي، ولكن أستطيع أن أنتقل من بلد كافر إلى بلد كافر آخر ولكن بضرر أخف، نقول ما في بأس، تخفيف الضرر مطلوب، تخفيف الضرر مطلوب. إذا كنت في بلد تمنع النساء فيه من الحجاب فحينئذ تنتقل إلى بلد يسمح فيه بالحجاب، وهكذا يعني التقليل من الشر، والله المستعان. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان في قوله يا عبادي الذين آمنوا. وهذه فائدة، يعني المسلمين الذين بقوا ولم يهاجروا وتركوا أمر الله بالهجرة، هؤلاء لا شك أنهم ارتكبوا كبيرة مخالفة عظيمة، ولكن لا، هذا لا يعني أنهم خرجوا من الإسلام، هم مسلمون حتى ولو تركوا الهجرة وعصوا الله عز وجل ولم يمتثلوا أمره بالهجرة وبقوا في بلاد الكفر والشرك هم مسلمون، لأن الله ناداهم، لأن الله ناداهم بالإيمان. يا عبادي الذين آمنوا ناداهم بالإيمان. قال المؤلف رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي من حديث معاوية رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ومعنى الحديث أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي لا تقبل التوبة ممن تاب. والتوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، فدل ذلك على بقاء الهجرة إلى قيام الساعة. لأن الهجرة مقرونة بالتوبة، إذا انقطعت التوبة تنقطع الهجرة، والتوبة تبقى إلى قيام الساعة، فكذلك الهجرة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. طيب، هل في معارضة بين هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ ما في معارضة، لأن الهجرة المنفية في هذا الحديث هجرة خاصة، ما هي؟ الانتقال من مكة إلى المدينة. والهجرة في هذا الحديث لا تنقطع الهجرة، الهجرة العامة إلى قيام الساعة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ ما عندي الأذان. مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، ودينه باق والحمد لله. وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. إذن المؤلف رجع إلى شغله الشاغل، إلى قضيته الكبرى: التوحيد والشرك. بدأ بالتوحيد لأنه هو رأس الأمر، وحذر من الشرك لأنه أيضا هو رأس الأمر في هذا الباب. التوحيد في باب الطاعات والأوامر هو الأول، والشرك في باب المنهيات والنواهي هو الأول. والله المستعان. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.